بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولقد استمعنا إلى قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآية الكريمة فيها بيان هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل كتاب نزل على أفضل نبي، وآخر كتاب نزل على أهل الأرض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان منذ بعث إلى قيام الساعة. ولولا هذا لكان الناس يحتاجون إلى رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان خاتم الأنبياء صارت شريعته صالحة لكل زمان ومكان. ويجب أن ننتبه لهذه الجملة، أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وذلك لأن بعض الناس أولها على غير معناها الصحيح، فظن أن معناها أن هذه الشريعة خاضعة لكل زمان ومكان، يعني أنها تطوع للعصر ولاختلاف الناس، فإذا اختلفت أحوال الناس لزم أن تختلف الشريعة تبعا لاختلاف أحوال الناس. وتمسك بقول بعض العلماء الأجلاء المحققين أن إن الفتوى تتغير بتغير الزمان، وظن أن معنى هذا أنه يجوز لنا أن نتلاعب بالشرع، فنقول هذا الشيء حرام في هذا المكان، حلال في مكان آخر، أو حرام في هذا الزمن، حلال في زمن آخر، أو حلال لهذه الطائفة من الناس، حلال للطائفة الأخرى. وغفل أو تغافل عن المعنى الصحيح لهذا الكلام الذي صدر من بعض المحققين، وأن معنى هذا الكلام أن تحقيق المناط الذي علق به الحكم الشرعي هو الذي يختلف، فإذا اختلف فحينئذ يكون الحكم تابعا للعلة التي من أجلها شرع، ويختلف باختلاف العلة الموجبة للحكم. ولهذا أمثلة: فالخمر لم ينزل تحريمه في الشريعة الإسلامية لأول مرة، ولكنه تدرج تدرجا انتهى إلى تحريمه تحريما باتا. ولننظر إلى تدرج هذا الحكم بالنسبة للخمر، ففي بعض الآيات نص الله تعالى على أنه حلال. في أي آية؟ لا، لا، أقول ومن ثمرات النخيل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فإن هذه الآية سيقت مساقا منا بما جعل الله تعالى من ثمرات النخيل والأعناب، وهي وفيها دلالة واضحة على أن السكر مما يكون من التمر أو من العنب جائز. وكذلك الآية التي ذكرها الأخ: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فإنها تدل على حل ذلك في غير وقت الصلاة. طيب، المرة الثانية أنه بين أن الخمر والميسر فيهما إثم وفيهما منافع، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، وهذا يقتضي للعاقل أن إيش؟ يتجنبهما. لماذا؟ لأن كل عاقل يعرض عليه شيء فيه إثم ومنافع ويقال له إن الإثم أكبر من المنافع سوف يتجنبه، لا شك في هذا، إذ أن العاقل يوازن بين الأشياء بين مضارها ومنافعها، فإذا كان الضرر أكبر من النفع فلا بد أن يتجنبه بمقتضى العقل، كما أنه يتجنبه أيضا بمقتضى الشرع. لكن هل في هذه الآية التحريم البات؟ الجواب لا. المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة النهي عن الصلاة وقت السكر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. والنهي عن قربان الصلاة في حال السكر يستلزم أن لا يشرب الناس الخمر في وقت قريب من الصلاة لئلا تحضر الصلاة وهم سكارى، وهذا يعني أن الناس سوف يتركونه في وقت كبير من أوقاتهم. الحالة الرابعة التحريم البات في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وبهذه الآية حرم الخمر تحريما قاطعا باتا. طيب، إذن نقول إن الشرع صالح لكل زمان ومكان، وإن الفتوى تختلف باختلاف إيش؟ باختلاف الأحوال، ولكن هذا تابع لتحقيق المناط وليس تابعا للهوى، وإلا لا سلمنا لقول بعض الناس إن الربا في هذا الزمن جائز إذا كان للتنمية والاستثمار لا إذا كان للاستغلال والظلم. ونحن لا نسلم بهذا، لا يمكن لأحد أن يقول إن الربا جائز ولو كان للاستثمار ولو كان للتنمية، بل هو بل هو أي الربا حرام بكل حال، سواء تضمن الظلم أم لم يتضمنه. وسنعرج على هذه المسألة بالذات في وقت آخر إن شاء الله تعالى. طيب، هذا القرآن الكريم قلنا إنه أفضل كتاب نزل على إيش؟ أفضل نبي أرسل. طيب، وهذا القرآن الكريم أشمل كتاب نزل من الكتب السماوية، لأنه شامل لجميع ما يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم، فكل ما يحتاج الناس إليه في معاشهم أي في الدنيا وفي معادهم أي في الآخرة فإنه مذكور في القرآن، لكن ذكره قد يكون على النص وقد يكون على التعميم وقد يكون على الإشارة والتنبيه. فلا يلزم إذا قلنا إن القرآن بين كل ما يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم أن تكون كل مسألة وكل قضية ذكرت بخصوصها في القرآن الكريم. ولننظر إلى مثال كوني ومثال شرعي فيه التعميم الصالح لكل ما يمكن أن يدخل في هذا العموم. فالأخ يبين لنا الآية في الأمور الكونية. قم. نعم، نعم، أنا أعرف أنك لم تفهمها ولكني أريد أن تنتبه ويحفظ قلبك مع جسمك. استرع. قال الله تعالى: والخيل والبغال. ها؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه الجملة يخلق ما لا تعلمون تشمل كل ما يمكن حدوثه، بل كل ما يحدث مما يركب ويزدان الناس به. إذن إذا وجدنا السيارات والطائرات النفاثة والمروحية وغيرها فهو داخل في هذه الآية، ويخلق ما لا تعلمون. وسيحدث أيضا أشياء أشد مما رأيناه الآن مما يخلقه الله عز وجل من المركوبات التي يركبها الناس ويزدانون بها، والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أما في الأمور الشرعية فقد قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهذه الآية تبيانا لكل شيء لا يشد عنها شيء من أمور الشرع إلا وهو مبين، ولكن كما قلت لكم قد يكون على سبيل التفصيل وقد يكون على سبيل الإجمال والعموم وقد يكون على سبيل الإشارة والتنبيه. ومما يذكر أن بعض أهل العلم جمعه مطعم مع رجل نصراني، فقال هذا النصراني للرجل المسلم العالم: إن كتابكم يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهل في كتابكم بيان كيف صنع هذا الطعام؟ ماذا نقول؟ هل في الكتاب العزيز بيان كيف تصنع السلطة والمرق واللحم وما أشبه ذلك؟ لا، وليس القرآن العزيز دليل مطبخ حتى تفصل فيه هذه الأشياء. فقال الرجل العالم: هذا موجود في كتاب الله. ثم دعا بصاحب المطعم فسأله كيف يصنع هذا الطعام، فشرح لهم صاحب المطعم كيف يصنع هذا الطعام، فقال: هكذا جاء في القرآن. يقوله من؟ العالم المسلم. فقال: أين هو؟ قال: إن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا فيه إرشاد إلى أن الشيء الذي تجهله اسأل عنه أهل العلم به. فإذا كنت جاهلا حكم مسألة شرعية، فمن أسأل؟ علماء الشرع. ورجل يسأل خفي عليه هندسة بناء، من يسأل؟ مهندس البناء. ورجل أشكل عليه مسألة تتعلق بالفلك، من يسأل؟ علماء الفلك. كل يسأل باختصاصه. نأخذ من أي موضع من كتاب الله، من قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن القرآن مبين لكل شيء، لكن الذي يجعله يخفى علينا بعض أو تخفى علينا بعض المسائل هو إما القصور وإما التقصير وإما سوء القصد. انتبهوا للعوائق التي تحول بين الإنسان وبين فهم كتاب الله، ثلاثة هي: القصور والتقصير وسوء القصد. أما القصور فهو أن يكون الإنسان جاهلا لا يتمكن من فهم المعنى واستنباط الأحكام منه، مثل أحوال العامة، هؤلاء عندهم قصور، لا يمكن أن يستنبطوا من كتاب الله ما يستنبطه العلماء. وإما من التقصير، رجل ليس عنده قصور، عنده فهم وقدرة على العلم، لكنه مقصر كسلان، يريد من العلم أن يأتيه ولا يريد من نفسه أن يطلب العلم. وهذا يوجد كثيرا في بعض طلبة العلم، تجده يريد أن يأتيه العلم، ولكن يجب أن يعلم أن العلم لا يأتي إلى الناس وإنما يطلبه الناس. وقد قيل: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطه بعضك يفتك كله. فلا بد من مثابرة، ولا بد من حرص، ولا بد من تعب. فالذي لا يقوم بهذه الأمور نقول إنه مقصر. الحائل الثالث دون فهم الكتاب هو سوء القصد. ولهذا نجد من أهل البدع أن الله سبحانه وتعالى حال بينهم وبين فهم كتاب الله، وذلك من أجل سوء قصدهم وعدم إرادة الحق. فتجد الإنسان يكابر في معنى الآية الكريمة من أجل الانتصار لما هو عليه من البدعة، أو لما هو عليه من الرأي المخالف لشريعة الله عز وجل. وإلا فإن القرآن فيه بيان كل شيء. طيب، يقول الله في الآية الكريمة: كتاب أنزلناه إليك مبارك. سمى الله القرآن كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بأيدينا. أما الأول فدليله قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والدليل الثاني كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ودليل الثالث هذا الواقع، فإننا كلنا يشاهد أن كتاب الله عز وجل موجود مكتوب بين أيدينا. وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك، أنزلناه، قال العلماء يستفاد من هذه الجملة فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لأن هذا القرآن نزل منه، والنزول لا يكون إلا من أعلى. والفائدة الثانية أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه نزل من الله، والقرآن كلام، والكلام وصف المتكلم، ووصف الخالق غير مخلوق. فإذا قال إنسان ما تقولون في قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هل تقولون إن هذه الأزواج الثمانية يعني الأصناف الثمانية من الأنعام هل تقولون إنها غير مخلوقة لأن الله أنزلها؟ فالجواب لا. والفرق بينها وبين القرآن أن هذه الأزواج أي الأصناف مخلوقة نشاهدها، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز المذكورة في قوله تعالى في سورة الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين يعني ذكرا وأنثى، ومن المعز اثنين يعني ذكرا وأنثى، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه ثمانية. فنقول الفرق بينها وبين القرآن أن القرآن صفة لأنه كلام، والصفة تابعة للموصوف، فصفة الخالق غير مخلوقة وصفة المخلوق مخلوقة. أما الأنعام فإنها أعيان قائمة بنفسها مخلوقة مشاهدة، يحدث الولد من أمه وأبيه، وهكذا نشاهده في كل وقت وحين. وقوله تعالى أنزلناه إليك يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، وهو أن الله تعالى أحيانا يقول نزلنا عليك الكتاب، وأحيانا يقول أنزلنا، فهل بينهما فرق؟ نقول نعم بينهما فرق. نزلنا بالتشديد تدل على نزوله شيئا فشيئا، وأنزلنا تدل على نزوله جملة باعتبار النهاية، فإن القرآن الكريم عند انتهائه يقال إنه أنزل، لأن جملته كلها نزلت. أما ما دام ينزل شيئا فشيئا فإنه قال ينزل. قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله تعالى ردا عليهم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقوله مبارك أريد أن نحصي وإياكم هذه البركات في هذا القرآن. مبارك في أي شيء؟ تفضل. في قراءتك كيف؟ نعم يعني من حيث الأثر على القلب. طيب، من بركته أن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، كل حرف فيه 10 حسنات. فكم في كلمة الأخ؟ كم في كلمة رب؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. ها؟ كم فيها من حرف؟ حرفان، الراء والباء. توافقون على هذا؟ فيكون فيها 3 حروف. كم فيها من حسنة؟ 30 حسنة، الحمد لله. طيب، استرح. هذا من بركة القرآن أن من قرأه فله بكل حرف منه 10 حسنات، من بركته. نعم، ما رتب عليه من الثواب في المنزلة لا في كثرة الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. طيب، أحسنت. طيب، أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وما أحوج الإنسان للشفعاء، لأن الإنسان محل القصور فيحتاج إلى أن يشفع له من يشفع عند الله سبحانه وتعالى. طيب، من الذي يتعلق القرآن وهو شاق عليه فله أجران؟ انتهينا منها. هذا ربما نجعل الثواب شيئا واحدا، ونجعل ما ذكرتموه أنواعا للثواب، أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم، يا من بركته إيش؟ بيان الأحكام، أحكام الشريعة. طيب، هذا من بركة القرآن أن الأحكام التي يحتاج الناس إليها في حياتهم موجودة فيه كما شرحناه آنفا. طيب، من بركته ما يحصل به من الشفاء، والشفاء الحاصل بالقرآن نوعان: شفاء معنوي وشفاء حسي. أما الشفاء المعنوي فهو الشفاء من أمراض القلوب، وأمراض القلوب ما يحصل للقلب من الشبهة وما يحصل له من الشهوة. الشهوة يعني الإرادة، ما هي شهوة الجنس. فهذا في القرآن الكريم به العلم الذي هو شفاء من الشبهة، وبه الإخلاص الذي هو شفاء من الشهوة. هذا من بركته. وكم من إنسان صلح قلبه بقراءة القرآن، إما بنفسه وإما بسماعه من غيره. ربما يكون إنسان أحيانا يستمع القرآن من غيره فيخشى فيه أكثر مما لو قرأه بنفسه، ويتبين له من المعاني والحكم والأسرار أكثر مما لو قرأه بنفسه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة لعبد الله بن مسعود، أو طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك يعني قف. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. طيب، من بركته أنه شفاء للأمراض الحسية، أمراض البدن، وهذا شيء مشاهد مجرب. فكم من إنسان مريض عجز عنه الأطباء شفاه الله بالقرآن الكريم. ولعل بعضا منكم سمع القصة التي وقعت للسرية التي بعثها الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلوا ضيوفا على قوم من العرب، ولكن هؤلاء القوم لم يضيفوهم، فتنحوا جانبا، ثم سلط الله على زعيم ورئيس هؤلاء القوم أن لدغته عقرب وآلمت. فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هؤلاء الركب، اسألوهم هل فيهم أحد يقرأ. فجاءوا إلى القوم، فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وسألوهم: هل عندكم من يقرأ؟ قالوا: نعم، ولكننا لا نقرأ عليكم إلا بكذا وكذا، يعني قطيعا من الغنم. فقالوا: نعم، نعطيكم إياها. فذهب واحد منهم إلى هذا الذي نجر وجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة فقط، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، يعني كالبعير الذي فك عقاله ما فيه شيء، لأنه قرأ عليه سورة الفاتحة. ثم أشكل على الصحابة رضي الله عنهم هذا الذي أخذوه من هؤلاء القوم، حتى وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال: خذوه واضربوا لي معكم بسهم. قال: ذلك من أجل أن يطمئن قلوبهم وأنه حلال لهم. ثم قال للذي قرأ على هذا الذي سورة الفاتحة: وما يدريك أنها رقية، أي ما يعلمك أنها رقية؟ وهذا إقرار له بأن سورة الفاتحة تفيد إذا قرأت على اللديق. هذا من بركة القرآن. طيب، من بركته نعم، هذه ربما يجعلها أيضا في الثواب، لأن أنواع الثواب كثيرة، وهو أن الإنسان يثاب على حسب قراءته ويرقى في درج الجنة إلى آخر آيات يقرأها. نعم، من بركته أنه حصن حصين لقاريه. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا لا شك من بركة القرآن الكريم، ولهذا أحثكم على قراءة هذه الآية في كل ليلة، وهي معلومة للجميع: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأما قوله لا إكراه في الدين فليست منها. هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، كما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من بركته أنه يهدي للتي هي أقوى، أي الخصلة التي هي أقوى، وهذه تعتبر قاعدة فيما يهدي الإنسان فيما يهدي القرآن إليه. وقد ألقى فيها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ألقى فيها محاضرة كاملة وشرحها شرحا وافيا، فمن أراد الاطلاع عليها فهي منسورة لأنها مبذولة والحمد لله. طيب، ومن بركة ما حصل به من المعارف العظيمة لهذه الأمة الإسلامية ومن الآثار الحميدة، فإن هذه الأمة الإسلامية كانت قبل نزول القرآن في ضلال مبين، في جهل أعمى، في ذل، في ضعف، ولما نزل القرآن وأخذت به فاقت الأمم من كل ناحية، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب، من بركته أيضا يقول: من بركته أنه حافظ لسان العرب، يعني اللغة العربية، فإن القرآن الكريم أفصح الكلام العربي لا شك، وهو باق إلى يوم القيامة لأن الله تكفل بحفظه، فحفظه يستلزم حفظ اللغة العربية. ولهذا يجب علينا نحن المسلمين العرب أن نفتخر بلغتنا التي هي اللغة العربية، وأن نكون ضد كل شخص يحاول أن يسلب الأمة العربية لغتها التي هي لغة القرآن والحديث. ومن العجب أن بعض السخفاء المبهورين بتقدم الغرب المادي يريدون أن يمحوا اللغة العربية من الإسلام والعرب. إنه من المؤسف أن نجد هنا في بلادنا لافتات على بعض المطاعم ولافتات على بعض المتاجر، وأحيانا لافتات على توجيه الناس في الطرق باللغة الإنجليزية المحضة ليس معها لغة عربية، وهذا يدل على ضعف الشخصية من هذا الذي وضع هذه اللافتة، وعلى سفهه أيضا، وعلى عدم اهتمامه واكتراثه بلغته العربية التي هي لغة القرآن والحديث. والواجب أن يتتبع هؤلاء وأن يمنعوا من كتابة اللافتات باللغة غير العربية إذا لم يصحبها كتابة باللغة العربية. نحن لا نقول لا تكتب اللغة الأجنبية إطلاقا، لا، لأن الناس اختلطوا بنا وكثير منهم لا يعرف إلا اللغة أو إلا الحروف اللاتينية، لكننا نقول لا يمكن إطلاقا أن يسمح لأناس يكتبون لافتات على متجراتهم وعلى مطاعمهم باللغة غير العربية غير مصحوبة باللغة العربية. وكذلك أيضا من المؤسف أن المريض يعطى وصفة للدواء الذي يريد أن يستعمله بأي لغة؟ باللغة الإنجليزية، ربما هو لا يعرف ولا اللغة العربية ويعطى باللغة الإنجليزية. سبحان الله، المجتمع مجتمع عربي إسلامي ثم يعطى وصفة باللغة الإنجليزية، ربما يكتب رقم 2 وهو يحسب رقم 4 أو رقم 5 ثم يأكل 5 حبات دفعة واحدة ويهلك. نعم، كما يذكر أن عربيا أعطاه الطبيب حبات يستعملها كل 6 ساعات حبة واحدة. فالأعرابي قال إذا كان هذه أظن 6 حبات أو 5 آكلها بعد 6 ساعات ثم أطيب، آكلها مرة واحدة لأطيب في الحال، فأكلها مرة واحدة فقضت عليه. أقول هذا أيضا من البلاء، أن تكتب الوصفات الطبية لقوم عرب باللغة الإنجليزية. سبحان الله، لماذا لا تكتب باللغة العربية ونعتز بلغتنا ونخدم قومنا بالتسهيل عليهم؟ لأن هذا الذي لا يعرف اللغة الإنجليزية إذا نسي ما قال له الطبيب فسوف يمر على كل أهل البيت. إذا كان لا يعرف اللغة الإنجليزية هل يمكن أن يرشدوه لما قال الطبيب؟ نعم لا. إذن اذهب إلى الجيران وإلى جيران الجيران، وإذا لم تجد عندهم فاذهب إلى الكليات في الجامعات حتى يبين لك معنى هذه الوصفة الطبية. فمن بركة هذا القرآن ما أشار إلى الأخ، وهو حفظ اللغة، إيش؟ حفظ اللغة العربية التي هي لسان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن بركات هذا القرآن، أنا اجعلوا لي سهما، من بركات هذا القرآن أن الله سبحانه وتعالى فتح به البلاد في مشارق الأرض ومغاربها، فإن الناس لما كانوا متمسكين به صاروا يفتحون البلاد من كل ناحية، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. ولما أعرضوا عنه حصل لهم من الذل والخلل بمقدار ما أعرضوا عن كتاب الله عز وجل. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى الحكمة من إنزال هذا القرآن فقال: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الحكمة من إنزاله، أو بل هذه أعظم الحكم من إنزاله، أن يدبروا آياته. ومعنى يدبروها أي يتأملوها ويرددوها في نفوسهم حتى يعرفوا معناها. وفي قول ليدبروا آياته دليل على أن آيات الكتاب العزيز يمكن الوصول إلى معناها، يمكن الوصول إلى معناها، وأنه ما من شيء في القرآن إلا وله معنى، ما من شيء في القرآن إلا وله معنى. فيكون في هذه الآية رد واضح على من قال إن معاني أسماء الله وصفاته التي في القرآن غير معلومة لنا. انتبهوا بارك الله فيه، في أناس يقولون إن أسماء الله وصفاته التي في القرآن غير معلومة المعنى، فإذا سألتهم ما معنى قول الله تعالى الرحمن على عرشه استوى ويقول لا أدري معناه ولا أحد يعلم معناها إلا الله، فيكون على قولهم يكون هذا القرآن الكريم مجهول المعنى في أعظم شيء نزل من أجله، وهو معرفة أسماء الله وصفاته. هو مذهب السلف، أي أن مذهب السلف هو عدم معرفة معاني أسماء الله وصفاته. ولا شك أن هذا كذب على السلف أو جهل بمذهبهم، فإن السلف يفهمون معاني أسماء الله وصفاته لكنهم يجهلون حقائقها وكيفياتها. ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق برأسه وعرق عرقا عظيما ثم رفع رأسه وقال للسائل: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن الاستواء غير معلوم، غير مجهول يعني معلوم المعنى، والكيف غير معقول يعني لا تدركه عقولنا ولا يمكن أن نصل بعقولنا إلى معرفة كيف استواء الله على العرش. وإذا لم يكن للعقل مجال في كيفية صفات الله ولم يأتي به الشرع صارت مجهولة لنا، ولهذا لا يمكننا أن نعرف كيف استوى الله على العرش. والإيمان به أي بالاستواء واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه، والسؤال عنه بدعة، يعني ليسأل يقول كيف استوى الله على العرش، نقول أنت مبتدع، أنت مبتدع. لماذا هو مبتدع؟ لسببين: السبب الأول أنه لم يكن من شأن السلف الصالح أن يسألوا عن كيفية الاستواء. السبب الثاني أنه لا يسأل هذا السؤال إلا أهل البدع، لأنهم هم الذين يأتون بهذه الأسئلة ليشككوا أهل السنة فيما ذهبوا إليه، فيقول مثلا: هل تعلم كيف استوى الله على العرش؟ السلفي سيقول: